انا يا ثالث امامي اللي بدا النفس وانا اول ذبيح وخامس الخمسة وانا اول ذبيح وخامس الخمسة انا ثاني امامي وانا اول ذبيح وخامس الخمسة طحت والكون لم صعبي اختفت شمسة وجسمي ضلت املاكي سمت حرسة انا في يوم ميلادي بكاني جدي الهار انا في يوم ميلادي ويا الحسين خليك بكاني جدي الهار بكى جبريل لما هز لي مهدي ومظلوم من المهدي الى اللحم انا المقتول في الطفين قطيع الراس ونتك انا المقتول في الطفين قطيع الراس فامي فاطمون ومظلوم من المهدي أنا المقتول في الطف من أول إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي أنا ثالث إمامي اللي بدل نفسه وأنا أول ذبيح وخامس وانا اول ذبيح وخامس طحيت والكل مصابي خفت شمسة وجسمي ظلت املاكي سمت حرسة أنا في يوم ميلادي بكاني جدي أنا في يومي أنا في يومي فدوة أروح لك إن شاء الله بكاني جدي بكى جبريل لما هز لي مهدي بكى جبريل لما هز لي مهدي ومظلوم من المهدي إلى أنا المقتول في الطفين قطيع الرأس ولهفي أنا المقتول في الطفين ساعد الحسين نشمي ومظلوم من المهدي أنا المقتول أي من أول حياتي ضامري تفطر من أول حياتي ضامري تفطر مغيب الهادي جدي القلب أثر مصاب الحسن وأمي فاطمة وحدة ما مصابي الحسن وامي فاطمة بالطفكين هسارت علي تتكرر بالطفكين هسارت علي تتكرر وهذه صفوة الرسل أسالت دمعة المقلين وهذه صفوة الرسل أسالت دمعة المقلين فما من مرسل إلا بكى عندي فما من مرسل إلا بكى ومظلوم ومظلوم من المهدي أنا المقتول في الطف قطيع الرأس ولهفي أنا المقتول في فأمي فاطمة فأمي والمصطفى جدي ومظلوم من المهدي أنا المقتول أنا المقتول فض إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي ويا موجة دمي ماجل عالم العلو حدث كل ملك عن حالتي ويروي يحدث كل ملك عن حالتي ويروي جسمي منه طعين ومنه صبور مطوي جسمي منه طعين ومنه طبر مطوي وكم طبرة مثل طبرة علي يحوي كم طبرة مثل طبرة علي جراحي والدم القاني كستني ثوب أكفاني جراحي ودم القاني كستني ثوب أكفاني كمثلي ما أتى قبلي ولا بعدي كمثلي ما أتى قبلي ولا بعدي ومظلوم من المهدي أنا المقتول أنا المقتول في الطف قطيع الرأس والأنف قطيع الرأس والأنف هلا أنا المقتول أنا المقتول أعالج والجروح تلقت بدمي وجاني الموت حزناني سجد يمي سجد يمي أعالج والجروحي اختل قتيب دمي وجاني الموت حزناني وسجد يمي حافر خيل ميه هشمت جسمي حافر خيل ميه هشمت مثل ما هشموا بالباب والعرب مثل ما هشموا بالباب أما والله لا أدري لماذا هشموا صدري ون ون أما والله لا أدري لماذا هشموا صدري لماذا عفروا فوق الثرى خدي لماذا عفروا فوق ومظلوم من المهدي قطيع الرأس ولهفين ما شاء الله ما شاء الله فأمي فاطمون فأمي أعالج والجروح تنكتب دمي وجاني الموت حزناني سجد يمي وجاني الموت حزناني سجد يمي حوافر خيل ميه هشمت صدري وين حوافير خيل ميه هشمت مثل ما مثل ما هشموا بالباب مثل ما هشموا بالباب أما والله لا لماذا هشموا صدري أما والله أما والله لا لماذا هشموا صدري لماذا عفروا فوق الثرى خدي ومظلوم أنا المقتول أنا المقتول أي قطيع الرأس ولهفي أنا المقتول هلا هلا بالحسيني أنا المقتول أنا المقتول أنا المقتول في الطفل فأمي فاطمة فأمي فاطمة أنا المقتول أي غدت تتعثر بجسمي خيول الخاص غدت تتعثر بجسمي خيول الخاص غشى عيوني الدماء وما بعد عيني تشوف غشى عيوني الدماء وما بعد عيني تشوف أحس الكعبة جسمي والحجيج سيوف أحس الكعبة جسمي والحجيج اجتني محرمة وصارت علي الطوف اجتني محرمة وصارت علي الطوف اجتني محرمة عيون النبل تقصدني تظن جنازة الحسن عيون النبل ترصدني تظن جنازة أنا والحزن عشنا قصة الود ومظلوم من المهدي أنا المقتول أنا المقتول قطيع الرأس ولهفي أنا المقتول ما شاء الله ما شاء الله مأجور مأجور فأمي فاطمة ومظلوم من المهدي أنا المقتول عمي أنا المقتول أحس كان جسمي شجرة هلا هلا هلا بيك أحس كان جسمي شجرة والرماح غصا ذبلك من حرارة ذبلك من حرارة جبدي والنيرة وحيس جروح جسمي كل جريح ضور كان وحيس جروح جسمي كل جريح ضور كان لهيب ودم يشيلا من ضرب عرشا لهيب ودم يشيلا من ضرب عرشا جحيم النار في صدري بعد ونهر العلقم يجري جحيم النار جحيم النار في صدري ونهر العلقم يجري ونهر العلقم يجري فؤادي أحرقته جمرة الوجد ومظلوم ما شاء الله هلا أنا المقتول أنا المقتول في الطفي قطيع الرأس وعله المقتول في الأرض أنا شبي قطيع الرأس فأمي فاطم ومظلوم من المهدي أنا المقتول أنا المقتول خصيمي بلا غصن لا جبن خلاي خصيمي بلا غصن لا جبن خلاي ثلاث بلا دفن مرهم جثماني ثلاث بلا دفن مرهم جثماني خصيمي بلا غسل لا جفن خلاني ثلاثة بلا دفن مرهون جثماني تغسلت مسيل دموعهم شرياني تغسلت مسيل موم شرياني غبار خيول لمية خيط اجفاني غبار خيول لمية خيط اجفاني إذا ما القبر يطويني فعرش الله يكفيني. إذا ما القبر يطويني فعرش الله يكفيني. فعرش الله يا الله أنا من جسمه ملقا على الوهد ومظلوم إلى اللحم. أنا المقتول في الضرب قطيع الرأس ولهفي. أنا المقتول فأمي فاها ومظلوم من المهدي. أنا المقتول خصيمي لا غسل لا جفن خلاني. هلا بيك هلا خصيمي لا غسل لا جفن خلاني. ثلاثة بلا دفن مرهون جثمان. تغسلت مسيلي دموم شريان. تغسلت مسيل دموم شرياني. غباري خيوط لمية خليط اجفاني. غباري خيوط لمية خليط اجفاني. إذا ما القبر يطويني فعرش الله يكفيني. فعرش الله يا عمي إذا ما القبر يطويني. إذا ما القبر يطويني فعرش الله يطويني. أنا من جسمه ملقا على الوهد. أنا من جسمه ملقا على الوهد ومظلوم من المهدي. هي قطيع الرأس وله قطيع الرأس قطيع فدوة فدوة نشف. فأمي فاطمون